اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ونصرها ودافع عنها الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله نسال الله عز وجل ان ينجينا من الضلالات ما ظهر منها وما بطن وان يجعل الله احب الينا من كل شيء وان يتوفنا وهو راض عنا انه ولي ذلك ومولاه. ان شاء الله هي ربع ساعه او لما نقري زي ما اشترط علينا فضيله الشيخ محمد وهي صحيح يعني عشان ما نجريش يعني يقول الله عز وجل على طول كده يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. اذهب كيف جدا في القران الايه اللي معايا سوره الحشر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما قالش يا ايها الذين كفروا قال يا ايها ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون نسال الله ان يجعلنا من اصحاب الجنه جميعا من سكان الفردوس الاعلى الوارثين لها الخالدين فيها انه سميع قريب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد امتى يوم هم بارزون لسه سامعها دلوقتي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الرياده اليوم لمن الرياسه اليوم من الغني اليوم من القدير اليوم من وهكذا ها يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القضاء اليوم تجزى كل نفس بما كسبت يبقى انا لازم كده قدام احط الايتين دول معايا واعلم ان الله تبارك وتعالى حصننا ووعانا بكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ترياق من سموم الدنيا من هموم الدنيا من مصائب الدنيا من ذلات الدنيا من كمد الدنيا من تعب الدنيا من ضيق الدنيا كما قال ربعي بن عامر يوم سأله السائل الأقوم وقال من أنتم عرفوني أنتم مين احنا النهاردة عايزين نجيب أي واحد مسلم يقول له عرف عن نفسك أول ما يعرف عن نفسه هيقول لك جواب قول مالي تاجر ضابط مهندس محامي كل ده على العين والراس لكن قبله لازم تعرف التعريف الحقيقي لك انت يا من رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا انت مش رضيت ان يبقى ربك الله مش رضيت ان يبقى نبيك محمد مش رضيت ان يبقى دستورك وحياتك الاسلام مش ده دينك اللي ربك اختاره لك وانت ارتضيت وعهدته ان تعمل به وتحافظ عليه قال له من انتم انتم مين على طول كده؟ انتم شويه رعاع فقراء ضعفاء ولا مصاصي دماء ولا حالكم ايه؟ بعدين كده تنتقل من مكان الى مكان. بعدين بتنتقل من مكان الى مكان ومن بلد الى بلد وتفتحوها وتنشروا فيها الدين وتنشروا فيها الاسلام وكذا وكذا. فمن انتم؟ ما هي دي شغلتنا، دي شغلتنا الاساسيه. انا مسلم نجار، انا مسلم ضابط، انا مسلم طبيب، انا مسلم. لكن شغلتي الاساسيه انا ايه؟ انا مسلم قبل ما اكون نجار، انا مسلم قبل ما اكون مدرس او ضابط، انا مسلم وهكذا. قال له عرفني انتم مين؟ قال نحن الذين ابتعثنا الله. مش جايين بمزاجنا، نحن الذين ابتعثنا الله. ها نعمل ايه؟ لنخرج من شاء، مش بمزاجنا. انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانت شغلتك مبلغ، ايوه، ولست عليهم بمسيطر. فلا يحزنك ما ترى ولا يشغل بالك عدم التزام الناس بقرار رسوله، انما انت تحترق من داخلك. لكن مش بايدك شيء الا ان عليك الا ايه؟ هو بيقول لي ولا بيقول لي مين؟ ده ما بيقوليش انا، ده يقول لمن؟ لنبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا نبي يا رسول يا اللي الرساله كلها همك، بل فذكر. انما خلي بالك، انما انت ايه؟ مذكر بس، لست عليهم بمسيطر. يبقى انت سيطرتك كلها على نفسك انت، على كيانك انت، على من تعود. قال نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا بس والاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. يعني شغلتي ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والدلاله على الله والتعريف بالله هي اعظم وخير عباده، ان يستخدمك الله تدل الناس عليه. ما هي شغله الانبياء ايه؟ مش دي شغلتهم؟ يدل الناس على خالقهم. ربنا عرفوك ايه؟ اوعى الطعن، اوعى تقول عرفوه العقل. لا، ما عرفوش بالعقل، عقلك قاصر على ان يتعرف على هذا الاله. وما قدر الله حقه. طب مين اللي قدروا حق قدر؟ الملائكه ولا الانبياء ولا الرسل ولا الاولياء ولا الصالحين ولا مين؟ في حد؟ مفيش حد ابدا ابدا. يقدر رب العالمين حق قدره، وما قدر الله حق قدره ابدا. لا انس ولا جن ولا ملك ولا نبي ولا رسول ولا اي حد. لكن العلم بيقربك شويه انك انت بتقول ايه؟ انما يخشى الله من عباده على قدر ما تتعلم، على قدر ما تخشى، على قدر ما تحبه، وعلى قدر ما تجله، وعلى قدر ما تطيعه، وعلى قدر ما تعبده، وعلى قدر ما تخشاه، وهكذا. ها خلي بالك. يبقى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دي وظيفه الايه؟ العمر. ها وظيفتي انا. طيب ربنا عرفوه بايه؟ بفضله، مش كده؟ طب ايه هو فضله؟ ها لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا يعمل ايه؟ شفت ازاي؟ يتلو عليهم اياته، يعني شرعه، يعني يدلهم عليه شرعه. ولولا ان الله ارسل الرسل والانبياء وشرع الشرائع وانزل الكتب ما تعرف عليه احد من قبل. مظبوط؟ يبقى الرسل بتعمل ايه؟ تدل الخلق على الخالق جل وعلا وتعلمهم. الله يامر بفعل كذا واجتناب كذا، وان تطيعوه، لو هتطيعوا فيما يقول، تهتدوا الى صراط الله المستقيم ومن ثم الجنه. يبقى انا عندي الاساس اللي انا عايز اشتغل عليه النهارده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق بقائه اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بكرة غدا الوقوف بين يدي الله. الآية دي تدعوك إلى محاسبة النفس. الآية دي تدعوك إن كل ما تيجي تقب بالله على عمل تقف عليه تقول استنى أنا بعمل ده ليه؟ ما من عمل يفعله ابن آدم إلا وينصب له بين يدي الله ديوانان سؤالان. أول سؤال يقول لك لماذا فعلت؟ والسؤال الثاني إيه؟ أيوه كيف فعلت؟ يبقى أنت عملت كده ليه؟ لأن الله أمر. عملت كده ليه؟ لأن ده الحلال. عملت كده ليه؟ استجلب الرزق الحلال. يبقى هكذا. كيف فعلته؟ ما فيش إلا رب واحد بس. ما ينفعش يكون اثنين. لو جبت جوابين تفشل. لازم بجواب واحد. صليت العشاء الآن؟ صليناها؟ أيوه. ليه؟ صلينا ليه؟ ها؟ في ناس مش عارفة. صدقني. صدقني في مسلمين كتير جدا بتقولوا بتصلي ليه؟ هيتوب مش هيعرف ليه؟ انت بتصلي ليه؟ ها؟ بس كده؟ ولا لانها فريضه فرضها الله عليه؟ ولا انها عماد الدين؟ ولا انها صفه المسلم وشرط من ايه؟ شرط الاسلام من اقام اقام الدين ومن ايه؟ مش كده؟ وامرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد مش كده؟ أمر من الله صلة بين العبد وبين مولاه فريضة تركها وهكذا. أنت عندك الأدلة دي كلها. طب بس أنا أقول لك بقى كيف صليت؟ تقدر تجيب لي أدلة كتيرة ولا هو واحد بس؟ ما عندكش إلا جواب واحد بس. كيف صليت؟ على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لان احنا عندنا النهارده كل شيخ وله ايه؟ كل شيخ وله طريقه برضه ما تمشيش. لان اي شيخ طريقته هتخالف طريقه النبي برضه. يبقى كل شيخ ليس له الا طريق محمد يتبعه. فان حاد عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه هذا العمل ولو كانت العلمه بتاعته معموله بكبرتايه وملايه. قال لي كده لا يقبل منه ابدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان تطيعوه تهتدوا. شوف الايه دي. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. قبل ما بيطيعش الرسول ما أذن الله له. اضرب المثل كده ولله المثل الأعلى. واحد واقف على بابك تخبط عليه ما بيفتح لكش الباب. ليه ما بتفتحلوش الباب؟ بس صدق من العين السحرية كده مين؟ فلان؟ ما بتفتحلوش. ليه؟ إما لأنك والعياذ بالله سيء الخلق أو مديون أو كذا، وإما أنه ليس أهلا لدخول بيتك. لما أضرب هذا المثل وأقول لماذا لا يفتح الله لك؟ ولم يأذن الله لك. ليه؟ ما عنديش هذا واحدة بس. لأنك لست أهلا لدخول جنته، لست أهلا للدخول في رحمته، لست أهلا للدخول في طاعته. مش كده؟ لكن التانية مش موجودة. يبقى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن مين؟ بإذن الله تبارك وتعالى. نحن في أيام مباركة الآن. فأيام مباركة. آخر شعبان. علشان ندخل على ايه؟ ها؟ وكان رجب الصرع وشعبان السقيا وان شاء الله رمضان الايه؟ الحرب. كذلك حياتك. حياتك كلها منذ الولاده منذ التكليف الى الممات غطس وزرع. الحصاد امتى؟ الحصاد امتى؟ حينما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فرحان به. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. خلي بالك إياك وأن تحسن الظن في الله بلا عمل. فاشل. تحسن الظن أن الله رحيم، أن الله كريم، أن الله لطيف، أن الله رؤوف، أن الله عفو، ولا تعمل لتكون أهل لعفوه ورحمته. لابد ان تعمل. أن قوما غرتهم الأمانيم ويتمنون على الله الأمانيم يقولون إنا نحسن الظن بالله والله كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وعلى قدر ما تخشى الله على قدر ما تأمن عقابه لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع عليه أمنين. فمن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة استعداد للوقوف بين يدي الله يستجب المحاسبة. أن كل إنسان إذا ما أراد أن يفعل فعل نصب هو الدوانين لنفسه أنا رايح أعمل كذا لحلال ولا حرام مطلوب ولا غير مطلوب له ذنب ولا له أجر يرضي ربي أم يسخط ربي علي مش هقدر أعمله ليه؟ لأني أنا والله مانيش عارف حلال كذا وحرام. ولك في من سبق الأسر الإمام أحمد لما حضرت الوفاة لما حضرت الإمام أحمد الوفاة كان يقول آه صراحة دي الإنسان التعبان المريض يقول آه نايم بس على فراش المنطقة له طبعا ظهره كله كان متشال متشفي مع الأثار الجلد اللي جلد وفي سبيل إيه؟ ماله ولا مصلحته ولا جماعته ولا حزبه ولا إيه؟ كان بسبب إيه جلد الإمام أحمد؟ القرآن النهاردة مخلوق ولا مش مخلوق؟ هات كده مليار مسلم واسألهم السؤال ده وشوف الأجوبة هتجيلك إزاي؟ القرآن ده عبارة عن إيه؟ ده في ناس قالت إنه مكتوب من كام يوم في التلفزيون طول عمره ده مكتوب ده محمد ده عبقري كتب القرآن إنما ربنا ما يعرفش عننا حاجة أبدا ولا يدري بأي شيء بيحصل إلا بعد ما يطلع عشان الملائكة تكتبه وتعرفه له ده إن وجد إله. والعياذ بالله نشهد بالله أننا نكفر بهذا الكلام إنما نؤمن بأن الله سميع بصير قوي حكيم عزيز حميد وأن القرآن كلام رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ده إيماننا قرآن كلام الله. قالوا يا إمام ده القرآن ده مخلوق من خلق الله أليس كل ما في الكون مخلوق؟ آه ومن الخالق مش الله القرآن مخلوق ألا وقفت الدنيا كلها في كفة ووقف الإمام أحمد وحده إيه في كفة من أجل ذلك سمي إمام أهل السنة. يقولوا ما تقولي آية في كتاب الله بس وأنا أطعمه إنما القرآن كلام الله غير مخلوق وهذا ما نؤمن به ونطلب الله تبارك وتعالى عليه. جلدوه قطعوا من ظهره وبعدين خرج من السجن في هذا المعتصم ولما خرج من السجن كان ينام على بطنه لا يستطيع الحراك اللحم بتاع ظهره ده كله بسبب الغرغرين اللي جيت له بطنه بيقطع ويرمي بيقطع كل ما يرمي خش يشيل منه لحم لما العظم بقى ايه بقى باين نايم على بطنه لا يستطيع الحراك. فلما حضرته الوفاه الالم كلها بيقول منها ايه؟ اه فجاب ابنه قال له يا ابتي انت حدثتنا عن كذا عن كذا عن كذا في مسند هشام ان الانين يقتل. الانين اه ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رطيب عتيب. الانين ده يقتل يا ولدي. قال طب هاتوا راجعوا كده عليا راجعوا على الحديث اللي هو قايله. قال اه فلما ايقن وسكن قلبه واطمأن لان الانين يكتب حسبها في دماغه اه دي اه هتتحط بالصفحه الايه يا سلام على الدقه اه دي امال يا ابني ويا ابني ويا ابني هتتحط فين امال يا محلى العيشه تحت التعريشه بسكره وتحشيشه نرقص ونغني هتتحط فين من أعطني الناية وغني فالغنى سر الوجود فالغنى الغنى يعني سر الخلود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود تتحط فين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا الناي تتحط فين فاحسبها كده آه دي في اليمين في الحسنات ولا في السيئات لم يجد عنده علما يضعه فيها مش ده علم حط لي فين طب لما ربنا يجي يسال انت قلت اه ليه يا ترى هاخد عليها حسنه ولا هاخد عليها وزن طب انا اوجعت قلبي واحط نفسي محل خلاف او محل حيره ليه؟ قال فسكت ابي حتى مات. معكش قال علشان ما تكتبش. انا احط نفسي في حيره ليه؟ تارك الصلاه كافر ولا مش كافر؟ العلماء قالوا مش عارف ايه. وانت تحط نفسك في الحيره ووضع خلاف ليه؟ هي الصلاه هتخسرك حاجه؟ هو الصيام هيخسرك حاجه؟ هي طاعه الله تخسرك حاجه؟ الامام الشافعي يقول ايه؟ قل بحق في كتاب الله فلم اجد امرا امر الله بفعله فيه ذره حرام، لا فيه ذره مكروه وليس بنافع او ضرر للانسان. وبحثت فيما حرم الله لم اجد فيه ذره نفع ينتفع بها الانسان، كيف لا وقد قال رب العالمين يحل له الطيبات ويحرم عليه الكلام. متفقين على كده؟ يبقى اسعى اجتهد ادور حول ديني، ولكن لي محل ارتكاز في الارض كتاب الله وسنه نبيه، ولي هدف عيني تنتصب عليه الجنه ولا ارضى بسواها بديلا. اصل لده ازاي؟ خد العنوان ده كتير كده معانا النهارده، خدوا كده يبقى كده قدام عينيك طول شهر رمضان وبعد رمضان. شوف ليا ويلي، استحيي من الله كسف، استحيي من الله على قدر قربه منك. قريب ولا بعيد؟ قربه فين؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من ايه؟ من حبل الوريد. يبقى قريب ولا لا؟ قريب؟ طيب خد الثانيه وفسرها لك في اقل من دقيقه يا شيخ محمد. انا اسف 17 دقيقه دلوقتي بالظبط صح؟ في دقيقتين بس فهم بس عشان النور لسه ما جاش. استحيي من الله على قدر قربه من شباب، وخف من الله على قدر قدرته عليك. يقدر عليك ولا ما يقدرش؟ هتقدر تهرب منه؟ يوم يناديك تقول استنى استنى مش جاي؟ يوم يريد ان يفعل اي شيء فيه، بلاش اقول النار والجنة، يوم يريد ان يفعل اي شيء فيه تقدر تمنعه؟ يبقى استحيي من الاله من الله على قدر قربه منك، وخف من الله على قدر قدرته عليك. إذا فعلت فعلا أو قلت قولا فاعلم أنه يراك، حلوة؟ يسمعك، حلوة؟ يعرفك، يقدر أن يأتي بك من أي مكان تذهب إليه. لا تستطيع أن تفر منه أبدا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إن استطعتم ذلك لن لا تنفذون إلا بسلطان بقدرتي انا وبعطائي انا وبارادتي انا. فكل ما يدور في الكون لا مسيطر عليه ولا ميسر له الا الله الواحد الاحد. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، كما نساله الجنه ونعوذ به من النار. اسال الله العظيم ان يبارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وان يبلغنا برحمته شهر رمضان، وان يرزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوه القران على الوجه الذي يرضيه عنا حتى ينقضي رمضان. وقد قتلنا الله عز وجل من عتقائه من النيران، انه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.